واعلموا إخوتي في الله أن حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم يهون على العبد كل مصيبة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار. هذه الطاقة الإيمانية تنفع العبد عند حلول المصائب. الآن أيها المسلمون عباد الله، أرغد الدول عيشا وأطيبها حياة وأكفلها لحقوق الإنسان، نجدها أكثر الدول تعاني من حالات الانتحار. الدول الإسكندنافية في شمال أوروبا، حيث الناس فيها مرغدون منعمون، هذه الدول من عشرات السنين ما تعاني حروبا ولا مجاعات ولا قلاقل ولا اضطرابات، ومع ذلك الناس ينتحرون. لماذا؟ لأنهم فقدوا الإيمان. بالمقابل، حين نرى في الأسبوع الذي مضى رجلا قد أتت السيول على بيته من القواعد، ما تركت له شيئا، خرج بثيابه التي على جلده، فقد كل شيء في لمح البصر، فيقال له: كيف أنت؟ يقول: الحمد لله رب العالمين أنه ما أصابنا زلزال، الحمد لله رب العالمين أننا ما احترقنا بكهرباء، الحمد لله أن المصيبة ما كانت أكبر، والله نحن راضون عن قضاء الله وقدره. ويقينا هو رجل لا درس شريعة ولا تفقه في الدين ولا تبحر فيه، لكن الإيمان قد سكن قلبه فترجمت عنه هذه الكلمات، يشعر بالرضا عن الله عز وجل، وأنه ما يريد به إلا الخير، وأن اختيار الله عز وجل للعبد خير من اختياره لنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه المعاني نقشت في قلبه، كما قال ربنا جل جلاله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. بينما بعض الناس قد يكون ذا مال كثير، فإذا تعرض لهزة مالية وفقد أكثر ماله أو كل ماله يبادر إلى الانتحار عياذا بالله. لماذا؟ لأنه عاش عابدا لهذا المال. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما نبينا عليه الصلاة والسلام تصيبه المصائب التي تزلزل الجبال، فيظهر رضاه عن الله. يوم أحد يقتل 70 من خيار أصحابه، يرى مصعب بن عمير مجندلا في التراب، يرى عمه حمزة وأخاه من الرضاعة قد جدعت أنفه وقطعت أذنه وبقرت بطنه واستخرجت كبده، ثم بعد ذلك يقول لأصحابه: اصطفوا لأثني على ربي، اللهم لك الحمد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، في مناجاة طويلة يظهر فيها رضاه عن ربه جل جلاله. لما مات ولده إبراهيم جلس على شفير قبره يقول: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها المسلمون، إن حريا بكل عاقل أن يعمل على تقوية إيمانه من أجل أن يتلقى أقدار الله عز وجل بنفس راضية مطمئنة، فيضاعف الله له الأجر والثواب.